انا قادم من الظلام في يدي سيف القرار جينو اسمي قوتي تخرق كل جدار كنت ضعيفا في البداية كأنني محط عبء لكن في الإيقاظ ولدت فصرت ملك النار أغضب ضيلة لتشهد لي كل خصم صار دخان صرت صيادا عظيم لا خوف لا استكان سيفي يطلق العواصف برق في الأفق يثور لا ينكسر أمامي مهما واجهت من جسور سيف ملك الشياطين قوته لا تنحني كلما لوحت به الأرض تهتز وتغني تغير مع باران ومع جيل ثم إدريس لكن في النهاية يبقى سيد العواصف والتعفيف التماثيل هجمت علي كأنها وحوش في جلون لكنني وقفت صامدا مثل جبل لا يخون أشعة الليزر تحترق لكن بالعين الحديد حسمت التمثال الملك بقوة في القلب تزيد مهارتي سريعة كالزئبق لا تضعها في المدى كل خطوة محسوبة والخصم تحت الردى قدرتي في القتال هي سيفي في الظلام وكل من واجهني سقط في لحظة من الزحام سيف ملك الشياطين قوته لا تنحني كلما لوحت به الأرض تهتز وتغني يتغير مع باران ومع جنو ثم إدريس لكن في النهاية يبقى سيد العواصف والتعفيف من لاعب إلى ملك من وهم إلى يقين النظام صنعني لأكون سيدا لا يهين كل تمرين كان دارا كل معركة كان الضحايا لكنني صرت الأقوى في هذا الكون بلا نهاية وحوش ظلالي في صفوفي جيش لا يهزم كلهم جنودي لا يعرفون الندم سرت في طريق لا أنحني ولا أسلم لكن في النهاية يبقى سيد العواصف والتعفيف سيف ملك الشياطين قوته لا تنحني كلما لوحت به الأرض تهتز وتغني يتغير مع باران ومع جنو ثم إدريس لكن في النهاية يبقى سيد العواصف والتعفيف